قلقوك؟ هو يقدر ما عندك عندي اشتغل يعرفوك معي خلوا خرج في عقل ما خلوا سنة مبروكة. مسكينة حزامها خال، زيد اقعد شوي. يسر ربع عجل يسق الخروج ما كان يقول لك ما تكلمه.